حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات، شيخ أصحاب الكتب الستة، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا يزيد بن هارون من ثقات الأثبات، نعم. عن سليمان التيمي. عن سليمان التيمي، وسليمان التيمي من ثقات الأثبات. خلاص تفضل. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من السبع المكفين عن النبي الأمين الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد. قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فشمت أحدهما ولم أو سمت ولم يشمت الآخر، فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. نعم. وروى المصنف سنده عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع. نعم. وقال التابعين وأبوه سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا فما زاد. يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم. وروى المصنف بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب ختم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وزوج ابنته زوج فاطمة رضي الله عنها أبو الحسن والحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله يرحمك الله، وليرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. الأحاديث الثلاثة بيننا استحباب الحمد للعطس، لأنه يستحب له إذا عطس أن يحمد الله، ولأن هذه نعمة من الله جل وعلا فيها زلزلة هزة تنظف له ما في داخله، ويحتاج فيها المرء إلى أن يشكر ربه جل وعلا على هذه النعمة. ويستحب أيضا لمن سمعه الجميع أن يشمته الجميع، يستحب الجميع، وإلا فتشميت العطس واجب، حق المسلم على المسلم أن يشمته، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه فرض كفاية، وأنه على خرج منها العلم أنه فرض كفاية. فرض كفاية إذا شمته أحدهم وسقط عن المخيل. والوجوب هنا من قوله صلى الله عليه وسلم فحق على كل من سمعه أن يشمته، فحق، شوف قال فحق يعني واجب، فحق على كل من سمعه أن يشمته. ظاهر أخذ الحديث أنه قال فحق على كل من سمعه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها فرض على الأعيان، لكن الجمهور على أنها فرض كفاية كالسلام، لأنها فرض كفاية لأنه من شمته أحد يكفي، وإلا فلما سمع عن السلام رجلا عطس فحمد الله شمته، ولم يرد أن الصحابة جميعا قد فعلوا ذلك أو شمتوه كما شمت النبي صلى الله عليه وسلم. من الأداب أن من عطس فلم يحمد الله لا يشمت، من عطس ولم يحمد الله لا يشمت، فقد قال بعض العلماء إن لم يحمد الله يعلمه بعضهم بأن يقول له قل الحمد لله، والحق بأن ابن العربي أنكر ذلك وقال من فعل ذلك فهو من الجهال، قال من قال ذلك فهو من الجهال، وهو يقول بذلك لما هو طبعا أنه له القوة في هذا الباب. إيش القوة؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس أمامه رجل فلم يحمد الله، وعطس الثاني فحمد الله، فشمت الذي حمد وترك الذي لم يحمد ولم يعلم، فقال وأولى الناس بتعليمه هو من؟ النبي. قال ما كأراني ولا نأراني والله ما رأيت معلما من صاحب مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن في الصلاة لشغل، إن في الصلاة لشغل. المهم الغرض المقصود أنه لو كان جائزا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام صراحة من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان، لكن كثير من التابعين ورد عنهم ذلك الأوزاعي وغيره ومن المبارك بأن رجل عطس بجانبه فلم يحمد الله. قال يا بني إذا عطس المرء ماذا يقول؟ قال يقول الحمد لله، قال إذن يرحمك الله، فهو يعني جره إلى أن يقول ثم شمته. الحق أنك لو نظرت إلى الأصول العامة ستجد في الأصول العامة التعليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لا يا رسول الله، أمد المسلمين عماتي، وأيضا قال